خلقت ريحاتي افريسو دخيلو ونفسي ان يسوس حليفة بوشتي تأمر سريحة بهوتي فقرو محرد ريوني كبكون نفردو زيوني قطع عمزت ام يسوسي بفقرو دماري خانفسي تأمرك سرح النفاح بلطة يا ريكو غفرس بمزمور مسقانا يدرب وحللتا نخفطو معطونا فعدو نقسنا ناي كبر عدو ناي نقسطات نقس يسوس مدحانينا ايو خوينو لي بيت مغنس خوينو هيوتي قبل بيك نبر زمرز قاب كلو يسوس يبلز قالاتو تنيني قبل بي امنت خوينو حدو سوحيلي ولدو قفنو حاريني نفغرو مقلتي بالليني تأمرك سرح النفاح بلطة يا ريكو خبرز بمزمور مسقانا يتربح إلتا نخبطو معطونا فقاتو نقسنا ناي كبر عدو ناي نقسطات نقس يسوس مدحانينا يا ريكو كاب حزبين سيطان كسكو بتبعات كربتون سيطان كم لطو تزلون سلطان سايو ازيل حلقواسا تباعي كم شيدن انبسا اي بلني يسوس كاموني اموني وبقارو مدهني تأمرك سرح النفاح بلطة يا ريكو خفرس بمزمور مسقانا يدرب وحللتا نخبطو معطونا كأتو نقسنا ناي كبر عدو ناي نقسطات نقس يسوس مدحانينا عجيب خسينة كمسكن حق وسلم بخوينة بصيو زلع الغويتا كمسكن بخبر بلطا عبن لخوي حدس حيلي كم بسري يدي من السماي كسعسع كزل الكم بيتي كودس كم لخون بخويتاي تأمرك سرح النفاح بلطة يا ريكو غفرس بمزمور مسقانا يدرب وحللتا نخبطو معطونا كأتو نقسنا ناي كبر عدو ناي نقسطات نقس يسوس